ومن يكفر بآيات الله فإن الله سميع حساب فإن حاجوك فقد أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويأخذون من النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يقول الله تعالى في هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وشهادة الله وكفى. شهد الله يقول شهد الله شهد تعالى وكفى به شهيدا. الله شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو بالرب سبحانه وتعالى الإله الحق. شهد لنفسه وكفى بالله شهيد. ما دام شهد لنفسه بهذا فما في حاجة يعني شهد الله تعالى وكفى به شهيدا وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين. فهذا معناه شهد الله وكفى به شهيدا وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين. إيش شهد؟ أنه لا إله إلا هو. أنه لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا هو. وإن قلنا لا إله هذا لا إله لا نافي الجنس ولا إله اسم لا مبني على الفتح والخبر محدود. لا إله معبود بحق. الخبر محذوف وهذا موجود في اسم لا النافي للجنس. يجوز حذف الخبر إذا كان فيه دليل. واحد الحين يقابل الإنسان يقول له لا بأس يعني إيه لا بأس عليك لا بأس عليك عليك ما في محذوف. وكذلك فلا فوت وغير ذلك كثير يعني لا إله إلا هو. شهد أنه لا إله إلا هو وهو هذا بدل من إيه من معبود المحذوف. ولا يلزم إيش تطابق بين البدل والمبدل منه بخلاف النعت لابد يكون متطابق. فإن دحين هو ضمير ومعبود نكرة هذا ما في شيء جائز فيها. أما لو كان في الصفة ما يجوز. واحد يقول جاء رجل مثلا الفاضل لا يقول جاء رجل فاضل ويقول جاء الرجل الفاضل. وهنا يقول شهد الله أنه لا إله إلا قلنا شهد الله وكفى به شهيدا وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق. أنه لا إله أنه الأمر بعائد على الأشكال لا إله إلا هو لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق. وهو المتفرد بالألوهية لجميع الخلائق وأن الجميع عبيده وخلقه وفقراء إليه وهو الغني عنه كما قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة. جميع ما في السماوات والأرض كلهم عبيد لله. وقال في آية أخرى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. جميع ما في السماوات والأرض كلهم عبيد من الملائكة والرسل والإنس والجن جميعهم أبدا ما فيها ولا أحد يملك مثقال ذرة في السماء أبدا. وكذلك ما في أحد شريك بخلاف الدنيا. فإن جميع الموظفون الكبار هم شركاء للملك والحاكم والرئيس الجمهور. فإنه لو تخلوا عنه يبوظ ملك ما يقدر يدير الملك لحاله أبدا. فهذا معناه قريبا لنا. بعد ذلك قال والملائكة يعني كذلك قرن بشهادته شهادة الملائكة. كذلك الملائكة شهدوا أنه لا إله إلا الله وكذلك أولو العلم. وهذا فيه فضيلة يعني الملائكة وأولو العلم كذلك شهدوا بشهادة الرب سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا معناه يعني شهد الله لنفسه أنه لا إله إلا هو. وكذلك شهد الملائكة التي هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك شهد أولو العلم وأولو العلم معناه العلماء. وكذلك كل مؤمن كل مؤمن كذلك شهد نعم أولو العلم. ثم قال قائما بالقسط. قائما هذا يسمى في اللغة العربية حال، وفي اللغة العربية الحال دائما تكون منتقرة إلا في هذه الآية. يعني الله قائم بالقسط دائما، في الماضي، في الحال، في المستقبل دائما. أما لما نقول جاء الأمير راكبا، يعني دحين راكب بعدين يكون نايم، يكون ميت كمان بعدين. هذا غير، فهذا معناه، وهذه يسمى حال غير منتقلة. أصل الحال في اللغة العربية تكون منتقلة، ومن ذلك يعني في اللغة يقول خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، أطول هذا حال. في زرافة يعني أقصر ما في، هذا معناه قائم بالقسط، يعني حال إيه لازم. بخلاف مثلا مرات في اللغة العربية يجي الحال تكون إيه ما هي لازم. كثير مثلا يعني لما واحد يقول جاء الأمير راكبا، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قلت يبكون حال، مو دائما يبكون، مرة بعدين يصير هم قاعدين بعدين ساووا مؤامرة نعموا على يوسف عليه السلام. فلذلك قائم بالقسط هنا. وكذلك يجي مرات في اللغة العربية كان، يعني كان، وكان ربك قديرا، الله قدير إيه؟ في الماضي، في الحال، في المستقبل. أما لما نقول كان محمد مجتهدا، يمكن دحين صار كسلان أو مات كمان، ما في فائدة. هذا في فرق يعني. وهذه تكلم عبد الله بن عباس عن هذا، سئل عنها يعني مر علينا في صحيح البخاري، أن سألوا بعض الناس يعني طلبة العلم ذاك، إيش معنى وكان ربك قديرا وكان الله سميعا؟ كان الله سميعا عليما، يعني سميع في الماضي؟ لا، يعني باستمرار. هذا معناه يعني ايه الحال ايه الملازم. اصل الحال في اللغه العربيه تكون ايه منتقله ومشتقه. مشتقه هذا دحين مشتق، قائم اسم فاعل لكن ما هي منتقله. الله قائم بالقسط باستمرار بس، في الماضي، في الحال، في المستقبل، ما دام هو يعني هو هذا. ايه طب قائما بالقسط، ايش القسط؟ العدل. وجاء في القران ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم. لا يمكن يظلم انسان، يكون عنده حسنه تضيع، عشر. قائما بالقسط يعني بلا، لا إله إلا هو، تأكيد الأولان، تأكيد إيه؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم، قائما بالقسط، بعدين قال لا إله إلا هو، برضه تأكيد الأولان، تأكيد جملة لجملة. إيش؟ لأن هذه الجملة هي الجملة الأولى، لا إله أي لا معبود بحق، نعم، في السماء ولحم الأرض إلا هو العزيز، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء. وبعضهم يقول الغالب الذي لا يغلبه شيء، العزيز معناه الغالب الذي لا يغلبه شيء. أما المخلوق ولو سميناه عزيز فهناك شخص يغلبه، شخص يكون قوي وشجاع يجي إنسان يغلبه، فهنا معنى يعني العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وكذلك وشرعه وقدره. هذا معنى الحكيم، أقواله حكيم وأفعاله حكيمة وشرعه حكيم وقدره حكيم، بخلاف المخلوق مرات يصير حكيم ومرات هذا معناه يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إيش معنى العزيز؟ قال العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، والحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى بعد ذلك الآية إن الدين عند الله الإسلام، وهذا إيه؟ إن الدين الحق والدين الصواب الذي رضيه الله لعباده هو الإسلام. وهذا في القرآن كثير، نعم، ولكن الناس ما هم فاهمين. يعني كثير من الآن الإذاعات، نعم، والصحف وكذلك الكتب الحديثة، كتب التاريخ في المدارس وفي الجامعات، أن الأديان السماوية ثلاث، دين الإسلام واحد، دين اليهودي اثنين، دين النصارى ثلاث. يبغى يصير يهودي يصير يهودي، يبغى يصير نصراني يصير نصراني، يبغى يصير مسلم يصير مسلم، وأنهم كلهم على الحق. وهذا كلام باطل، والقرآن يبين هذا، لكن الناس ما هم فاهمين. كثير من الناس يعني من العلماء، من طلبة العلم، يعني من الذين ينتسبون وهم ينتسبون إلى العلم الديني كمان. وقد رأيت أنا كتاب من كتب الله، يعني شخص يعني يسمى من الكتاب الإسلاميين، يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي، فإن هذا يعبد الله وهذا يعبد الله. هذا غلط أبدا. فدين الحق هو دين الإسلام، والدليل على ذلك القرآن. القرآن أول رسل نوح عليه السلام يقول لقوم فإن توليتم فما سألتكم من أجر وأمرت أن أكون من المسلمين. ويقول إبراهيم عليه السلام وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون فلما أحس عيسى منه كبر قال من أنصار إلى الله قال الأول نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ما قال واشهد بأننا نصارى وكذلك مثلا حتى بالقيس نعم نعم أسلمت نعم لرب العالمين أسلمت مع سليمان مع سليمان ولكن مع الأسف يعني حقيقة نحن يعني كثيرا يعني مشكلة وتيجي مثلا بعض الإذاعات إسلامية يجيبوا الأناجيل ويجيبوا فهذا غلط إن الدين عند الله الإسلام وكلهم جاءوا ولذلك شو القرآن نجي نقرأ الآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا وحده كلهم يجب بالتوحيد توحيد الألوهية إنما يختلف بالشرائع بالشرائع في اختلاف ولذلك جاء في حديث الأنبياء وأبناء علات ليش معنى أبناء علات زي أبناء الطبائع يعني رجل يكون متزوج ثلاث زوجات أو أربع زوجات هذه تلد بنت وهذه تلد ولد وهذه تلد بنتين هذول الأولاد ينسبوا إلى من؟ إلى الأب هذا كلهم ينسبوا إلى من؟ إلى وكذلك هنا الشرائع تختلف مثلا نحن في شريعة الرسول محمد كم صلاة عليه؟ خمسة صلوات شريعة موسى عليه السلام ثبت عندنا أنها كانت صلاتين وما صلت كان الصيام عندنا نحن شهرا كامل هم كان يعني في بعض الكتب أنها ثلاثة أيام وفي بعض أنها أربعين يوما إلى غير ذلك في اختلاف في هذا مثلا هم حرم الله عليهم الغنائم نحن أحل الله لنا الغنائم إلى غير ذلك في هذه لا أما لا إله إلا الله ما في اختلاف وأن يشهد ذلك النبي الذي جاء ولذلك الذي يكذب رسولا من الرسل فقد كذب الرسل كلهم ولذلك يقول إلى موسى قال يا قوم اعبدوا يعني كذبت عاد المرسلين كذبت عاد المرسلين عاد كذبت محمد ما شافت حتى تكذب ولا كذبت مين كذبت ثمود من المرسلين كذا يقول الله كذبت ثمود وما كذب إلا صالح فلأجل ذلك هذا إن الدين عند الله الإسلام إيش الإسلام أن يستسلم الله الإنسان بالتوحيد وينقاد له بالطاعة ويخلص من الشرك الأكبر والشرك الأصغر هذا هو الإسلام يعني هو الانقياد الانقياد لله سبحانه وتعالى فيمتثل بأوامره ويجتنب عن نواهيه وقد فسر بعضا أنه الإسلام أن تسلم نفسك قلبك وقالبك للرب سبحانه وتعالى يعني تسلم نفسك أي أمر أمرك الله تفعل أي شيء نهاك الله عنه انتهى هذا معنى الإسلام ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب أوتوا يعني أعطوا من هم الذين هو اليهود والنصارى أهل الكتاب الذين يقرؤون التوراة ولم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم اختلفوا فلذلك كان اليهود نفسهم مع بعض ما هم طيبون النصارى كذلك ولذلك يعني يقول الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء هم نفسهم مختلفون والله وصف لهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل فلما جاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لا مو هذا الرسول بشر به مع أن الله قال ومبشرا برسول يأتي من بعده من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ولذلك رجل من اليهود قال أنا أعرف محمد وصفته أكثر ما أعرف إبنه قال الله تعالى في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبناءه يعني الآن مثلا إنسان عنده زوجة 95% هذا الولد اللي جابته ولد 5% يمكن إنها في ليلة من الليالي خرجت برا واتصلت برجل وبعدين حملت وجاء والولد لمين للفراش يمكن هذا لكن الله يقول لك سنة محمد كذا كذا كذا كذا كذا تيجي تطبق سوا سوا إيش هذا مو أقوى من هذا أقوى من يعني أقوى من معرفة العلم يعرفونه كما يعرفون الله ولأجل ذلك اليهود والنصارى كلهم قال يعني أوتوا الكتاب إن من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم يعني حسد العرب نعم وحسد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبر فقالوا هذا هذا الرسول بعث إلى الأميين إلى إلى العرب أما الرسول بشر به عيسى هذاك لسه ما جاء فكفروا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعادوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ربنا انتقم منهم وأهلكهم. كما الرسول المهاجر إلى هذه المدينة كان يسكنها ثلاث قبائل من اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وثم كلهم نعم هؤلاء أجلاهم الرسول بنو قينقاع، وبنو النضير كذلك أجلاهم إلى خيبر، وبنو قريظة حاصرهم الرسول ثم نزلوا على حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل جميع الرجال البالغين وأخذ أموالهم وذراريهم كلهم. ولذلك قال بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني ايه بغيا، ومن يكفر بآيات الله، من يكفر بآيات الله يعني يكفر بالقرآن، القرآن وصف لك محمد. قالوا ايه قريش مثلا قالوا ان القرآن ده اساطير الاولين، يعني ايه حكايات، ها لان القرآن يقص لهم عن موسى معه ويقص لهم عن هود ويقص لهم. فلذلك رجل من قريش كان ذهب الى فارس والروم يروح يجمع هناك قصص، أعظم الناس ذلك الوقت فارس وقصة والروم، يجي هناك يجي الرسول جلس في مكة يقرأ القرآن على الصحابة ويروح هناك يقول لهم تعالوا هذا يقصر لكم قصص هود وصالح ومدري، تعالوا أنا أقصر لكم الناس العظمى الصحيح معاداة. ولأجل ذلك بعد ذلك انتقم الله منهم. فبعد ما يتغير ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فإن الله سريع الحساب يحاسب عباده، سيجازي كل إنسان بعمله. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فإن حاجوك، فإن حاجوك، الوافي حاجوك هذا يعني حاجك المشركون أو اليهود والنصارى، والكاف عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن حاجك الكفار والمشركون واليهود والنصارى أيها النبي وأيها الرسول محمد، نخلي كلها يعني ظاهر كده، فقل أسلمت وجهي لله، يعني إيه؟ يعني أخلصت عبادتي لله سبحانه وتعالى. إيش معنى أسلمت وجهي؟ أخلصت عبادتي لله، أنا لا أعبد إلا الله وحده الذي لا ند له نعمه ولا مثيل له ولا كفء له، أصرف جميع عبادتي لله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقل أسلمت وجهي لله، يعني أسلمت انقضت لأوامر ربي سبحانه وتعالى، ومن اتبعني، ومن اتبعني كذلك نعم يعني أسلم وجهه لله. وأصل كان ومن اتبعني يعني في ياء التي هي ياء المتكلم، ولكن في القرآن ومن اتبع، هذا معروف في اللغة العربية كثير، يعني يحذف يعني المفعول به كثير في مثل هذا ومن اتبعني، زي ما قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هناك ومن اتبعني في ياء، هنا ما في، وهي المراد ومن اتبعني في ياء، فالياء هذه محذوفة، وهذا موجود كثير في اللغة العربية يحذف المفعول به، يعني وقل للذين أوتوا الكتاب، وقل للذين منهم الذين أوتوا الكتاب هم نعم بنو إسرائيل، اليهود والنصارى أوتوا الكتاب، يعني التوراة نزل على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى، أوتوا الكتاب والأميين، يعني والأميين الذين العرب، لأن الأميين هم زي ما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم، يعني الكتاب في العرب قليل، يعني ما كان كلهم يكتب، يعني أفراد اللي يكتب، فالأميين مراد به مشرك العرب والأميين. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وهنا فقل أسلمت يعني وجه الله ومن اتبع، فإن أسلموا فقد يعني فإن اتبعوه وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمنوا بما جئت به أيها النبي وأيها الرسول، فلهم الجنة ولهم النعيم الدائم، فقد اهتدوا، فقد اهتدوا إلى دين الإسلام وإلى اتباعك، فلهم يعني يوم القيامة الجنة والدخول في الجنة والنعيم في الجنة، وإذا فعلوا ذلك فقل لهم هذا، وإذا لم يفعلوا ذلك والله يعلم من يستحق الهداية ومن لا يستحق الهداية، فالله يعلم، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله هذا يعني لما الرسول بعث المكة هذا الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وبلال وغير ذلك، وناس ما هداهم يعني عمه أبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وغير ذلك، وهنا في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول وبعض المنافقين ما هداهم، فالهداية بيد الرب سبحانه وتعالى. فإن أسلموا فقد وإن تولوا، وإن تولوا عنك وأعرضوا عنك ولم يؤمنوا بك فإنما عليك البلاغ، إنما عليك البلاغ فعليك أن تبلغهم وتبين لهم الطريق الذي يوصلهم إلى الحق. والله بصير بالعباد، الله بصير يعني مطلع ويعرف من يستحق الهداية من لا يستحق الهداية، فهدى ناسا بفضله وكرمه وجوده وإحسانه وأضل من شاء بعدله، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما في أحد يقول له لمن. أما هنا في الدنيا وصمه ليس لأحد حقوقا على الرب سبحانه وتعالى إلا حقا تفضل به. كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول مرة من المرات سأل معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال بعد ذلك لما ما عرف أجابه الرسول، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشربوا، وحق العباد على الله أن لا يعذبوا، قال أفلا أبشر، قال لا فيه. وهذا حقه تفضل الله به وتكرم به، ما هو يعني. أما هنا في الدنيا الأب له حق على الولد، الولد له حق، مثلا الراعي الملك والحاكم له حق على الرعي، الرعية لهم حقوق كده في هذه الدنيا. هنا لا، ما في أحد له حق على الله، إنما هو حق تفضل به. فلذلك لما تفضل به نحن قبلنا ذلك الحق وشكرنا الرب سبحانه وتعالى، فلذلك قال حق الله عباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق. إنما عليك البلاغ، عليك أن تبلغهم، وإنت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، مثل ما قال الله تعالى لرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما يعني دخل على عمه أبي طالب وهو في يعني في الموت، وقال قل يا عمي كلمة المحاج لك يا عند الله، قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فلما مات قال الرسول لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله تعالى بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يعني ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله، وقلنا الكفر معناه الجحود، كفر معناه الجحود والضلال. إن الذين مثلا الله كونه يستحق العبادة، ينظر إلى آلاء السماء إلى الأرض إلى الجبال إلى الأشجار إلى الأحجار إلى الليل والنهار ماشي بانتظام، مين هذي؟ لابد هم مدبر، وهم يعرف أنه وهم يعرف هذا، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض فإذا كيف تكفر به؟ فيقولوا هذول إيه شفعاءنا. وقال إن الذين يكفرون بآيات الله، آيات الله سواء الكونية أو القدرية، الرسول رأوه قدامهم وهو يعرفون انه كان يسمى الصادق وكان يسمى بالامين، يعني قبل لا يقول لهم قولوا لا اله الا الله اسم الصادق اسم الامين، لما قال لهم قولوا لا اله الا الله قالوا ساحر كذاب، ما صرع تقول من امس بيوم يومين كذا ينتقل ولذلك لما قالوا قولوا لا اله الا الله قالوا اجعل الالهه الها واحد ان هذا لشيء عجاب، وانطلق المرء منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء مراد. وهذا معنى يعني الجحود والكفر بآيات الله، سواء بآيات الله الكونية أو القرآن، يقول القرآن سحر ويقول أن الرسول كمان مسحور أو مجنون كمان، وزي ما قال الله تعالى أتواصوا به بل هم قوم، يعني قوم هود قالوا ليهود مجنون. طيب بين هود وبين الرسول محمد سنين طويلة، يمكن آلاف السنين، هذول كمان يقولوا ساحر وقلبي كأنه يتوسط مع أنه ما شاف بعضهم بعضا، لأن الباطل عباد دائما كفر. فلذلك قال إن الذين يقتلون ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون النبيين، قتل النبي هذا شيء ما هو سهل، يعني قتل أي مسلم ما يجوز حرام، وجاء في الأحاديث صحيح عن رسول الله يعني لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، السيد الزاني والنفس بالنفس، فكيف تقتل الأنبياء الذين يرشدونكم إلى الخير؟ وقد حصل ذلك من بني إسرائيل أنهم قتلوا في يوم واحد 43 نبيا، في يوم واحد قتلوا 43 نبيا، وقام الذين يأمرون بالقسط أمرهم بالمعروف حرام عليكم تقتلوا الأنبياء وتقتلوا الناس الطيبين الذين يرشدونكم، فغلقوا بهم 170 كمان قتلهم الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وفي رواية أخرى أنهم قتلوا يعني 300 نبي، والأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في وقتنا هذا، إن بني إسرائيل في ناس أنبياء ورسل وفي ناس لا أنبياء بس. فمثال ذلك مثلا يعني مثلا الخضر عليه السلام هذا نبي وليس برسول، وليس معنى أن الخضر أفضل من موسى، لا، إنما بس موسى عليه السلام خطب بني إسرائيل في يوم من الأيام وقيل له هل يوجد أعلم منك؟ قال لهم ما في. ليش أنت تقول؟ قل الله أعلم، فالله عاتب قال لا في عبد من عبادنا أعلم منك، طيب خلينا أوصل إلى تعلم منك، فهذا اللي خذ الحوت واجعله في المكتر فإذا فقدت الحوت تجدني، وبالفعل أخذوا لما وجد الحوت، وجده وسأل عنه وجلس مع موسى مع خضر، والخضر يعني بل بشر ما تسأله، وقص الله لنا قصته في القرآن يعني عقم الباب آتواهم إلى الجنة رحمة. ثم بعد ذلك إلقاء وإيش قال لفتاه إيه؟ قال لم أقل لك قبل يعني يعني هذا في قوله تعالى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا عاصي لك أمرا. قال فإن اتبعك فلا تسألني عن شيء حتى أخذ من ذكر. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة يعني قص الله لنا هذه القصة يعني لأنه السفينة هذه ركبوها مجانا يعني عشان أهل البحر يعرفوا إيه الخضر وموسى ما يعرف فركبوها مجانا. فلما ركبوها مجانا بدون يعني ما أعطوا لا ريال ولا قرش فروح لوحة من اللوحات يشيلها معناه إذا شال اللوحة من أسفل معناه يدخل الماء من تحت إذا دخل الماء من تحت معناه تغرق السفينة. قال أخرقتها لدغري. قال يعني هذه جزاة المعروفة يعني الناس يركبون مجانا بدون مقابل يعني تخلي. فهو بعد ذلك بين له القصة وهذه يعني كثير مرت علينا يعني نقرأ يعني هذا فلأجل ذلك. وليس معنى أن الخضر أفضل زي ما يقول بعض المخرفين أن موسى عنده علم الظاهر والخضر عنده علم الباطن. ما في علم باطن وعلم ظاهر في الدين الإسلامي وإن كان بعض أصحاب الطرق يقولوا هذا غلط. الدين الباطن حتى رجال الدين دحين يقولوا سموا رجال الدين ما في رجال الدين يقولوا علماء معلش ناس رجال الدين وناس رجال ما هم رجال الدين هذا ما في كل الدنيا دحين يقول لك رجال الدين رجال الدين معناه اللي يروح في المسجد وبعد لا كل الدنيا رجال الدين هذا صحيح. لكن مثلا نقول لهم علماء نقول لهم طلبة العلم هذا صحيح. أما رجال الدين لا ما في رجال الدين يعني أبدا هذا ما ولأجل ذلك هنا يقول الله تعالى في آيات الله ويقتلون الذين بغير حق ويقتلون الذين يعني قتلوا 43 نبي أو قتلوا 300 نبي نعم إسرائيل الذين يأمرون بالقسط يعني الذين يأمرون بالمعروف وينهون قال لهم حرام عليكم تقتلوا هؤلاء الأنبياء 43 أو 300 ثم يعني سوقهم ما تغير سوق البقر يعني رحم واحد لما يقتل نبي ولا يقتل أنبياء لازم مثلا يعني السوق البلد يعني الخضار التفاح والخضروات والملوخية السوق ماشي زي ما كان في العصر مع أن نحن في دنيانا هنا لو أن إنسان مثلا عنده شاة أو هرة في بيت وماتت في يومها نحن تجد فيه يعني شيء من الحسرة يعني هذول يقتلوا يعني قالا إن أجرم الناس اليهود يقتلوا إيه 43 نبي ويقتلوا الذين أمروهم بالقسط أو يقتلوا 300 نبي وسوقهم زي ما كان مثلا يروح يشتري يبغى سوار من الذهب يروح يتجد السوق مفتوح في آخر النهار يبغى مثلا خضار يبغى ثياب السوق ماشي كلنا معنى هذول الناس إيه ناس ظلمة يعني ولذلك لعنهم الله ولذلك يعني لعنهم الله يعني في وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت إلى غير ذلك ويقتلون النبي الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هذا إيه على وجه التهكم أصل الإشارة دائما للخير مثلا قابل الإنسان يقول له بشر طالب يقول له أبشر بالنجاح أما أبشر بالسوق ما يصير يقول له أنذره وهنا أصله بشرهم بمعنى أنذرهم يعني. وهذا القرآن بيجي يعني هذا على وجه التحكم على وجه التحكم بشرهم بعذاب أليم وإلا هو إيه أنذرهم إيه مثل عذاب الأليم في الدنيا ربنا سلط أصحاب الرسول على قريش وقتلوا 70 وأسروا 70 الرسول صلى الله عليه وسلم سلط الله على اليهود في المدينة فأول بني قينقاع أجلاهم من المدينة بنو النضير كذلك أجلاهم من المدينة إلى خيبر ثم بنو قريظة حاصرهم الرسول مدة من الزمن ثم نزلوا على حكم سعد بن عبادة فقتل الرسول جميع البالغين منهم وأخذ أموالهم وذراريهم ثم بعد ذلك ذهبوا إلى خيبر وهناك كذلك غزا الرسول خيبر وقال نبقيكم ما شئنا فقالوا نحن اليهود يبقوا في خيبر نصف الثمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه والنصف لهم هم يقوموا ثم بعد ذلك عمر في خلافته أجلاهم من خيبر كمان. هذا أنه ثبت عنده حديث لا يجتمعان دينان في جزيرة العرب، وأخرجهم من خيبر وذهبوا إلى الشام، وهذا تقريبا هذا في الدنيا. خلي عارف في الآخرة طبعا. هذا في الآخرة، هذا دحين في الدنيا، يعني هذا شافه قريش جاء إلى بدر، ربنا صلت عليه الرسول وقتل 70 من كباره، هذا في الدنيا ودمر إلى. ولذلك الرسول لما رموا في القليل نادى وقف عليه يا فلان ابن فلان هل وجدت ما وعدك ربك حقا وأنا فإني قد قال يا رسول الله، يعني تنادي ناس جيفوا، يعني صار جيف لأنه قعد في الشمس يوم ولا يومين فقال ما أنتم لأسمع منه، يعني يسمعون ولكن يستطيع أن يجاب. وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى في بعض المرات قد ينصر الكفار على الأرض، يعني نسمع حسن في غزوة إيه عشان يتخذ منكم شهداء، ما يصير دائما المسلمون هم الذين ينتصروا على الكافرين، لا في بعض المرات تصير المسألة نسمع حسن في غزوة ده. ولذلك الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني ايه بسبب ايه معصيتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة تركوا اماكنهم، بس مو تركوا الصلاة لا بس تركوا اماكنهم. هذول قال لهم انه اجلس مكانكم 50-30 نفر او 20 نفر تركوا اماكنهم ايه يجمعوا الغنائم. ولذلك الله عاتب المسلمين وعاتب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم بافراكم فاتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم الله خبير ما تعملون. ولذلك هذا ذلك وشرهم بعذاب أليم، يعني موجع في الدنيا، وهذا إيه إما القتل وإما السبي وإما كذلك يعني إعطاء الجزية. وبعد ذلك أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا، حبط ما ليس لهم أي أجر وليس لهم ثواب مهما عملت، لأن الله يقول عن الكافر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه هباء منثورا. أي عمل عمله الكافر في هذه الدنيا لا يعطى حسنة واحدة إذا مات على الكفر، أما إذا مات بعد ذلك أسلم فإن الأعمال الذي عملها في هذه الدنيا من الأحسنات تتحول له إلى حسنات، الحسنة بحسنة، والذي عمله في الإسلام الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، حسنة في الدنيا والآخرة. وما لهم من ناصرين، ما لهم من ينصرهم، نعم ويؤيدهم أبدا، وليكون في خزي وفي وهنا ذكر يعني بعض الأشياء يعني قليل نقرأ. شهد الله تعالى وكفى به شهيدا وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين أنه لا إله إلا هو المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق وأن الجميع عبيده وخلقه وفقراء إليه وهو الغني عما سواه كما قال تعالى لكن الله يشهد ما أنزل إليه والملائكة ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام، يعني ما يعني العلماء في هذا المقام قائما بالقص، يعني منصوب على الحال وهو في جميع الأحوال كذلك، يعني زي ما يقول حال ما هي منتقلة، يسمى في اللغة العربية حال غير لا إله إلا هو تأكيد لما سبق، العزيز الحكيم العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قال الإمام أحمد حدثنا عمرو بن قرشي حدثنا أبو سعيد الأنصاري عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام عن الزبير بن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعرفة هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائم بالقص لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال وأنا على ذلك من الشاهدين، يعني واحد يعني مما يشرع للإنسان إذا قرأ هذه الآية يقول وأنا من الشاهدين، كما أن كذلك ثبت في الأذان إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا لي الوسيلة، يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد، وإذا قال أشهد أن محمد يقول أشهد أن محمد. وكان أنا مر علينا حديث في نيل الأوطار أن الرسول ما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا حقيقة ما كنت اطلعت على هذا الحديث، يعني كنت يعني ما أعرف إلا أشهد أن لا إله إلا قال المؤذن أشهد أن لا إله يقول الإنسان أشهد، ولكن مر علينا حديث بهذا الرسول نفسه يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. فكذلك هنا دحين قال الرسول لما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائم بالقص لا إله إلا هو العليم الحكيم، قال الرسول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. يا ربي. وقد رواه ابن أبي حاتم كذلك حدثنا يحيى عن أبيه عن قال عن زبير قال سمع حين قرأ هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأنا أشهد أي رب، يعني يا رب وأنا أشهد بذلك. وهذا كذلك من الأشياء التي قرأ الإنسان وهي من الآيات التي تقرأ يعني عند المنام هذه وكذلك ذكر قال أتيت الكهف في تجارة فنزلت قريبا من الأعمى فلما كانت ليلة أردت أن أحضر قام فتهجد من الليل فمر بهذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والإنس قائم بالقسط لا إله إلا هو. ثم قال الأعمل وأنا أشهد ما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة, يعني يا ربي هذه إيه أنا أشهد بها وأستودعك وهي لي عندي وهو لي عندك عند الله وديعة. ثم قال إن الدين عند الله الإسلام, قالها مرارا قلت قد سمع فيها شيئا فغدوت إليه وودعت ثم قلت يا أبا محمد سمعتك تردد هذه الآية, قال وما بلغك فيها؟ قلت أنا عندك منذ شهر لم تحدثي, قال والله لا أحدثك بهذا إلى سنة. فقلت سنة فكنت على بالي, يعني بعد سنة يقول ما أعطيك هذا العلم إلا بعد سنة يزعل يجي مثلا طالب عنده عادي يسأل يقول بس نغلق الدرس ما يرضى يقول سنة بعد سنة حتى يخبر بالآية. فكنت على باب فلما بدت قلت يا أبا محمد قد مضت السنة حدثني. حدثني أبو وائل عن عبد الله قال قال رسول يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله عز وجل عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد أدخل عبدي الجنة. لأن باب شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والمقاتل. ثم قال إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام, وهو اتباع الرسل فيما بعثنا الله به في كل حين حتى ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل, كما قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال فيها هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل منه عنده في الإسلام, إن الدين عند الله الإسلام. وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما بالقدس لا إله إلا هو العزيز الحكيم, إن الدين عند الله الإسلام بكسر أنه وفتح إن بكسر إنه, يعني إن الدين شهد الله إنه لا إله إلا, ولكن الجمهور يقرأ شهد الله أنه, يعني جمهور القراء تكون قراءة حفص لنا على رفع شهد الله أنه, والثاني هذيك إن الدين عند الله إنها إن في أول الكلام, وقاعدة في اللغة العربية أن إن إذا كانت في أول الكلام تكون مكسورة دائما. كثير يجي في القرآن إنا أنزلناه, واحد يقول أنا أنزلناه ما يصير إنا أنزلناه في الليلة, وهكذا دائما لازم تكون يعني مكسورة بكسر إنه وفتح الدين عند الله, أي شهد هو والملائكة والعلم من البشر لأن الدين عند الله الإسلام, والجمهور قرأوها بالكسر على الخبر, وكلا المعنيين صحيح, ولكن هذا هو هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم. ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا فيه بعدما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم, فقال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم, أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق بتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم, فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. ثم قال تعالى ومن يكفر بآيات الله, أي من يجحد ما أنزل الله في كتابه فإن الله سريع الحساب, فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته. ثم قال فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع, فقل أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبه, ومن اتبعني على ديني يقول كمقالتي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة من أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه, وما بعث الله به الكتابين وما بعد الكتابين من المليين والأميين من المشرك, وقال وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ, أي والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم, وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ولهذا قال والله بصير بالعباد, هو عليم بما يستحق الهداية مما يستحق الضلالة, وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألونه, وما ذلك إلا لحكمته ورحمته. وهذه الآية وأمثالها من صريح الدلالات على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم, يعني الرسول بعث إلى جميع التقاليد. فين الدليل؟ القرآن يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس. نيجي الحين نسأل أمريكا, أنتوا ناس؟ قلنا إحنا أحسن من العرب. العرب دول ظلم, ناس قام الظلم ما يعرفون, نحن متقدمين في العلم وفي الصناعات وفي هذا. طيب خلاص أمر طيب. هناك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. العالمين منهم الإنس والجن. أنتوا عالمين؟ خلاص لازم تؤمنوا محمد. وكذلك حديث كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام. والآية مع ومن يكفر به من الأحزاب فالنار إيه؟ نور. الناس ما فاهمين. يعني هذه المشكلة يعني مشكلة يعني خطيرة جدا. كثير من الناس الآن كثير يقول لك النصارى إخواني إخوانهم كيف صار إخواني؟ إن كان لابد في البلد يكون مواطن معلش مثلا في مصر أو في أي بلد ها بلاد إسلامية وفي نصارى نقول مواطن هذا. أما أخونا حتى إن بعض المسلمين يبني كنيسة يبني مسجد بعدين يبني كنيسة ما يصير هذا. الناس ليه؟ لأن ما بيقروا القرآن على إيه للطفل. وإلا لو قري هذه الآية يعني خلاص ألم يعني تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نبيا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. رسول الله أيها الناس. هل الناس هذول يعني روسيا ناس ولا ما هم ناس؟ ناس. من هذا يمرض محمد ما يمرض محمد يموت يجد روح جهنم أشكر الناس. لكن الناس ما ظل يقول لك أبدا خلاص يصير يهودي يصير نصراني. هذه مشكلة يعني حقيقة مرة يعني ما الناس ما هو والدليل تبارك الذي نزل القرآن على عبده وفي الصحيحين وغير ما ثبت وتواتر بالواقع أنه بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك الآثار. الرسول بعث إلى كسرى وإلى قيصر وإلى وإلى مقوقس عظيم القفر كلما دول بعث إليه. ليش؟ لو كان ما هو مرسل لو كان ما يرسل إليه مرسل. ثم بعد ذلك خرج الصحابة إلى إلى إلى الصين لأجل يدخلون فيه في عبادة. فلذلك كان هذا اللازم يفهم يعني كان واحد آمن بموسى وقبل الرسول كان يمكن هذا. ولذلك قال والذي نفسي جاء حديث كان والذي نفسي بيدي لا يسمع أحد به من هذه الأمة يهودية ولا نصر ومات ولم يؤمن به بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. حديث رأى أخرجه مسلم. أي واحد ما يؤمن محمد ويموت فإلى جهنم. الناس ما هم راضين يفهم هذا أبدا. وقال بعثت إلى الأحمر والأسود. دحين الأحمر والأسود كل الناس لازم يؤمن بمحمد. فلازم أمريكا ولازم أستراليا ولازم الصين كله والاتحاد السوفيتي وكل العالم دول يؤمن بمحمد. وأي واحد ما يؤمن محمد ويقعد في الدنيا هذا بعد ذلك يموت يروح جهنم ما فيش كلام. لكن مع الأسف يعني ما هم راضين الناس يفهموا هذا الآن. وكذلك يقول حدثنا مؤمن حدثنا عن أنس قال إن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله عليه فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فسكت أبوه وعاد عليه النبي فنظر إلى أبيه فقال له أبو أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أخرجه من النار. رواه البخاري في الصحيح. فالذي لا يؤمن محمد وهذا يعني هذا وبني إسرائيل قتلوا الأنبياء ومع ذلك يقتلوا الأنبياء ويقتلوا ذلك حق ويقتلون الذين يؤمنون فبشرهم بعذاب أليم يعني أنذرهم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.